بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وكل أتوه داخرين ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير